تحت ظلال السيوف. ظلال السيوف. سيوف. الموت. الموت. الحقيقة الغائبة. الغائبة. فإن الموت طالب حثيث. ولا يعجزه المقيم. ولا يفوته الهارب. إن لم تقتلوا تموت. ألا وإن أشرف الموت القتل في سبيل الله. سبيل الله. يا هذا. يا هذا. أين أنت ممن رفع اللواء ونادى؟ لكنني أسأل الرحمن مغفرة وقتلة بعد نصر تنسف الجسد حتى يقول إذا مروا على جدتي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة. فيها تنافس المتنافسون، ولأجلها تسابق المتسابقون، ولنعيمها قدم الشهداء المهج الغوالي، ودفعوا دماءهم مهورا للحواري. ولم الشهادة؟ لأنها أروع عبادة، ولأنها أمنية رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا زالت حتى مماته مرادا، ومن وفق لها كانت لحب الله دليلا وعلامة. ولم الشهادة؟ والقتل غير مؤلم للشهيد، فلا يجد إلا ألم القرص. ولم الشهادة؟ أقول لك لأن أهلها من فتنة القبر مأمونون. فتنة القبر الخطيرة الرهيبة، ولا ينجو منها والله إلا من سلمه الله تعالى. لكنني أخاف من الموت. والله إن الإقدام لا ينقص عمر المتقدمين، والله إن الإحجام لا يزيد عمر المستأخرين. والله تعالى يقول: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب والولد؟ ألقه يا هذا عن بالك إلى من خلقك وخلق، وتوكل في رزقه بعدك على الذي رزقك ورزقك. أما أنا فأريد أن يطول عمري ويحسن عملي. يا هذا، أليس الصحابة وأخيار التابعين أولى منك بهذا القصد إن كنت من الصادقين؟ ولو ركن الصحابة والتابعون إلى تأخير الآجال لما جاهدوا المشركين والكفار، ولما اقتحموا البلاد والأمصار. لكن زوجي أتركها لمن؟ فنفسي لا تطيق فراقها، وأنا مغرم بجمالها، وأنسي بقربها، وسروري بوصالها. هب أن زوجتك أحسن النسوان وأجمل أهل الزمان، أليس أولها نطفة نذرة وآخرها جيفة قذرة؟ إن لم تكتحل تعمشت عينها، وإن لم تتزين ظهر شينها، وإن لم تدهن طفى نورها. وبالجملة فإنك لا تستطيع أن تستمتع منها إلا على عوج، ولا تدوم صحبتك إياها إلا مع ضيق وحرج. حورا. حورا. حورا. يا للعجب، كيف يقعدك حب هذه على وصال من خلقت من نور ونشأت في ظلال القصور مع الولدان والحور في دار النعيم والسرور؟ والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقى وتستمتع بشهود نورها عينا. إنها حوراء عينا، جميلة حسنا، بكر عذراء. حوراء. كلامها رخيم وقدها قوي، وشعرها بهيم وقدرها عظيم، جفنها فاتر وحسنها باهر، وجمالها زاهر ودلالها ظاهر. ظاهر. ولو اطلعت بين السماء والأرض لملأ ريحها ما بينهما، ولو تفلت في البحر الماء عادك أعذب الماتك أعذب. كلما نظرت إليها ازدادت في عينك حسنا، وكلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن حسنا. واعلم أن فراقك لزوجتك تلك أمر لا بد منه، وكأن قد وقع، والجنة إن شاء الله تجمع بينكما ونعم المجتمع. قد ذهب ما تكره منها وزال ما يسوء عنها، حسن خلقها وكمل خلقها، وفضلت على الحور العين في الجمال والأنوار كفضلهن عليها في هذه الدار. فإن أعرضت عن زوجتك اليوم لله بخروجك للجهاد في سبيل الله فسوف يعوضك الله عنها، وإن كانت في الآخرة من أهل الجنة فلا بد لك منها. صور. صور من حياة الاستشهاديين. صور. أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني. صور يا بني أسأل الله أن لا يجمع بيني وبينك إلا في صفة الأرض يوم القيامة. صور اللهم إني أشهد أني زوجت ولدي من الحورية ببذل روحه في سبيلك وترك العودة للذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. عظم الجزاء. رأيت الليلة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من لؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، فقال يخاطبني: يا أماه يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفة العروس، فقد قبل المهر وزفة العروس. حوراء. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها، بادر إلى الرحمن قدم مهرها. أما الآن فنترككم مع هذه المحاضرة بعنوان تحت ظلال السيوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لمحمد للعالمين رسول، فهو الهدى وإلى الورى قنديل، لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أميل. أما بعد، فيا عباد الله، ما من شك وما من ريب أن الجزع لا يغني من القدر، وأن الصبر أوسع أبواب الظفر، وأن الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، وأنه من رام أخصر الطرق إلى الأوطان، خاض لأجل الوصول مضيق النيران، فإذا ما الليل عسعس وإذا الصبح تنفس، علم عندئذ أنه بركوب الأهوال تقتنص الآمال، فلله ذر أحباب حدا حاديهم فقال: أتى القدر المتاح فلا اصطبار، يصد البأس عنك ولا فرار، وليس تقدمي خرقا ولكن لغير الحرب يدخر الوقار. بلى والله إنهم قوم تعلقت أرواحهم بظلال سيوفهم فلا تكاد تفارقها، وأبوا أن تسيل النفوس إلا على حد السيوف، ويستعجبون الموت، والموت راحة، وأتعب ميت من يموت بدائي. ولما كان القتل في سبيل الله أسمى الأماني، فلأجل ذا باعوا النفوس رخيصة، حتى إذا ما خرج أحدهم والشهادة مبتغاه وطلبه قالوا له: ردك الله إلينا سالما. فقال لهم بلسان حاله: إن لم يفصح بلسان مقاله، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وقتلة بعد نصر تنسف الجسد، حتى يقولوا إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، إذ إن الاستشهاد نتيجة مترتبة على هذا الجهاد، وأنه بعد فضل الله يأخذ بيد صاحبه إلى النعيم المقيم، كيف لا وهي الجنة التي فيها تنافس المتنافسون، ولأجلها تسابق المتسابقون، ولنعيمها قدم الشهداء المهج الغوالي ودفعوا دماءهم مهورا للحواري. ولئن سألتني ولم الشهادة، أجبتك لأنها أروع عبادة، ولأنها أمنية رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا زالت حتى مماته مرادة، ولأنها من الإسلام ذروة سنامه، ومن وفق لها كانت لحب الله دليلا وعلامة. سبحان الله، ولا زلت تسألني ولم الشهادة، أجبتك أن ما فات إجمال وإليك التفصيل وأزيدك زيادة، لأن مشتري هذه النفوس والأموال هو الله رب العالمين، ولأن البائع هو عبد على ربه كريم، ولأن الله عز وجل ثمن أهل الجهاد والاستشهاد

وبشرته بما له من الفضل العظيم والنعيم المقيم، فهم أحياء عند ربهم ورزقهم بكرة وعشيا يغدو عليهم وهم فيه أبدا لا ينقطع عنهم. استمع إلى هذا النعيم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وهو حديث حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا، يعني لا يجبنوا عند الحرب. فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إلى آخر الآية. تسأل لماذا الشهادة؟ أقول لك: لأنها كانت أمنية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه كان يعلم أن الله عز وجل سيعصمه من الناس، إلا أنها على الأقل كانت أمنية، وأنها تحريض منه صلى الله عليه وسلم للزوم هذا الباب العظيم الذي لم يلزمه عبد بصدق فقبله ربه إلا لم يخيب والله. روى البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهو عليه السلام خير أسوة لنا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى النسائي عن محمد بن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. وأهل الوبر هم أهل البادية، وأما أهل المدر فهم أهل القرى والأمصار. أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا بسريرته وسيرته وصورته، ما أمكنك ذلك فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. تسألني لماذا الشهادة؟ أقول لك: لأن الدرجات العلى من الجنة إنما مفاتيحها الدم القان. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة وهو ابن سراقة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أوهبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس، إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. وعند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام أن أخصر الطرق إلى هذه المرتبة العظيمة التي لا يصلها إلا العظماء، أخصر الطرق إليها شهادة في سبيل الله تعالى، إن العظائم كفؤها العظماء. ولما كانت غرف الجنان ذات نفاسة وأنها لا تنال إلا بتخديم النفيس، فقدموا أنفس شيء يملكونه، قدم كل واحد منهم حياته، تلبطوا بدمائهم عند المعارك في الساحات، فقلبهم الله في الغرفات العاليات في الجنات، والجزاء من جنس العمل. عن نعيم بن همار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. والحديث صحيح. تسألني لماذا الشهادة؟ أقول لك: لأن أهلها خرجوا من الدنيا وكلهم أمل أن يعودوا إليها. روى البخاري ومسلم والنسائي واللفظ له عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات. لما يرى من فضل الشهادة. تسألني لماذا الشهادة؟ أقول لك: لأن الشهداء لا يصعقون إذا ما نفخ في الصور. والصور يا عباد الله قرن ينفخ فيه. ففي الحديث الصحيح عند الترمذي في السنن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرناء وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. فإذا ما نفخ في الصور فإنهم يصعقون إلا من شاء الله، ومن هؤلاء الذين لا يصعقون الشهداء. روى الحاكم في المستدرك وصحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ فقال جبريل: شهداء الله. تسألني لماذا الشهادة؟ أقول لك: لأن أهلها من فتنة القبر مأمونون. فتنة القبر الخطيرة الرهيبة، ولا ينجو منها والله إلا من سلمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها مبينا شدة خطرها: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفتنة القبر هي سؤال الملكين: من ربك؟ وما دينك؟ ومن النبي الذي بعث فيكم؟ فإن كان موحدا أجابهما فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما إن كان منافقا أو كافرا فلا يستطيع الإجابة، فتكون عندئذ المعيشة الضنكة في القبر، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر وفتنته. لكن يا عباد الله، لابد أن نعلم أن الشهداء يأمنون من هذا السؤال، وما داموا قد أمنوا السؤال إذا من باب أولى أن يجاروا من عذاب القبر نفسه. وهنا سؤال: ما دام الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يعذبون، فإنه قد ثبت أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن سعدا ضم في القبر ضمة ثم خفف عنه، فكيف يجمع بين هذين؟ وقبل أن يجاب عن هذا السؤال لابد أن نعرج سريعا على بعض مناقب هذا الرجل المبارك العظيم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء قال: أهدي لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. والمنديل هو ما يحمل في اليد. قال العلماء: هذا إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنديل أدنى الثياب، ولأنه معد للوسخ والامتهان، فغيره أفضل. سعد بن معاذ هذا الذي فاح قبره عند دفنه، فاح يا عباد الله برائحة المسك. فعن أبي سعيد قال: كنت ممن حفر لسعد قبره بالبقيع، وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا. يقول محمد بن المنكدر كما في السير: فجاء رجل فأخذ قبضة من تراب قبر سعد فذهب بها، ثم نظر إليها بعد فإذا هي مسك. سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن طربا وفرحا بقدومه، ولا عجب في ذلك. وقد استمعتم للتو كيف أظلت الملائكة عبد الله والد جابر، أظلته بأجنحتها حتى رفع. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها ازدحمت عليه إكراما له وفرحا به رضي الله عنه وأرضاه. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة، يعني سعدا، اهتز لها عرش الرحمن. سبحان الله، عرش الله الرحمن الرحيم يهتز فرحا بقدوم سعد. قال الإمام الذهبي في السير: والعرش خلق لله مسخر، إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، وجعل فيه شعورا لحب سعد، كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد لحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا جبال أوبي معه، وقال: تسبح له السماوات السبع والأرض، ثم عمم فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا حق. وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا باب واسع سبيله الإيمان. سعد بن معاذ لما احتملوا جنازته قال قائلهم: ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا، لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم. الله أكبر، الله أكبر. كل هذا له رضي الله عنه. أما قصة الضم فقد جاءت عند النسائي في سننه، والحديث صحيح عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي الحديث عند أحمد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. ونحن هنا ننقل جواب الإمام الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء قال: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج روحه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، وقال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فنسأل الله العفو واللطف ومع هذه الهزات، فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضوان الله عليهم أجمعين. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ثبت ما يؤكد أن الشهيد لا يعذب في قبره، إضافة إلى أنه لا يسأل فيه، فقد روى أحمد والترمذي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله 6 خصال، وفي رواية الطبراني 7 خصال، أنه يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وإن سألت: ولم لا يفتنون في قبورهم؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هذا، كما روى النسائي في سننه في الحديث الصحيح أن: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فأجاب صلوات ربي وسلامه عليه: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، وهذا ما للشهداء من أجر اختصوا به دون غيرهم من المؤمنين. سبحان الله. ولا زلت تسألني لماذا الشهادة؟ أقول لك: لأن الشهداء بإهراق دمائهم يقدمون مهور الحور العين. ففي الحديث المذكور آنفا في خصال الشهيد أنه يزوج 72 زوجة من الحور العين. عن يزيد بن شجرح، وكان يزيد بن شجرح رضي الله عنه ممن يصدق قوله فعله، خطبنا فقال كما جاء في الحديث: يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، ما أحسن نعمة الله عليكم، ترى من بين أخضر وأحمر وأصفر وفي الرحال ما فيها. وكان يقول: إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال، فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وزين الحور العين واطلعنا، فإذا أقبل الرجل قلنا: اللهم انصره، وإذا أدبر احتجبنا منه وقلنا: اللهم اغفر له. فأنهكوا وجوه القوم فدا لكم أبي وأمي، ولا تخزوا الحور العين، فإن أول قطرة تنضح من دمه تكفر عنه كل شيء عمله. وينزل إليه زوجتان من الحور العين يمسحان التراب عن وجهه ويقولان: قد آن لك، ويقول: قد آن لكما. ثم يكسى 100 حلة ليست من نسف بني آدم، ولكن من نبت الجنة، لو وضعن بين أصبعين لوسعن. وكان يقول: نبئت أن السيوف مفاتيح الجنة. رواه الطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومن الروائع التي تذكر هنا أن الكافرين قد أغاروا على ثغر من ثغور المسلمين، ونفر الناس في البصرة للجهاد، ووقف عبد الواحد بن زيد البصري خطيبا يحض المسلمين على الجهاد ويندبهم للخروج لقتال المعتدين، واستخدم ابن زيد في تحريضه مختلف المؤثرات، فأورد الآيات والأحاديث، وذكر الأشعار في وصف الحور العين وترغيب المسلمين في الجهاد والاستشهاد ليكرمهم الله بهن في الجنة. وكانت أم إبراهيم الهاشمية من الحاضرات، تأثرت بما سمعت من صفات الحور العين، فأتت ابن زيد وأخبرته أن ابنها إبراهيم لم يتزوج، وأن أشراف ورؤساء أهل البصرة يتمنى كل واحد منهم لو زوجه ابنته، فأبت الأم أن تزوج ابنها إلا من جوار الجنة من الحور العين التي سمعت وصفها من ابن زيد. فأعطت هذه المرأة الصالحة ابن زيد 10,000 دينار مهر الحور العين، بشرط أن يخرج ابنها إبراهيم للجهاد معه، لعل الله أن يرزقه الشهادة فيتزوج تلك الحورية، ومن ثم يكون شفيعا لأمه وأبيه يوم القيامة. فقال لها ابن زيد: لئن فعلت ذلك ستفوزين أنت وولدك وأبوه فوزا عظيما. فنادت ولدها إبراهيم فوثب من وسط آلاف الناس الجالسين في مسجد البصرة وقال: لبيك يا أماه. قالت له: هل رضيت بتلك الجارية الحورية زوجة لك على أن تخرج للجهاد وأن تبذل روحك لله وتنال الشهادة؟ قال إبراهيم: نعم رضيت. فقالت على مسمع من الموجودين: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من الحورية ببذل روحي في سبيلك وترك العودة للذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم طلبت من ابن زيد أن يجهز ابنها. وقبل أن يخرج المجاهدون للجهاد أرادت أم إبراهيم كأي أم صابرة، أرادت أن تودعه ومن ثم تنصحه، فقالت: إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلت بين عينيه وقالت له: يا بني، أسأل الله أن لا يجمع بيني وبينك إلا في زقة الأرض يوم القيامة. يا بني، أسأل الله أن لا يجمع بيني وبينك إلا في زقة الأرض يوم القيامة. سار المجاهدون لقتال الكفار، وكان الإمام عبد الواحد بن زيد في مقدمتهم. نشبت المعركة حامية مع الأعداء، ونظر ابن زيد فإذا إبراهيم في مقدمة المجاهدين يصول ويجول، فقتل من الكفار خلقا كثيرا، ثم اجتمع عليه الكفار فقتلوه ولقي الله شهيدا. عاد المجاهدون إلى البصرة وخرج الناس يتلقونهم، ورأت أم إبراهيم ابن زيد فسألته عن ابنها قائلة: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقال لها ابن زيد: قد قبلت والله هديتك، قد قبلت والله هديتك، وإن إبراهيم الآن حي يرزق مع الشهداء بإذن الله. فقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل مني عبادتي. وفي اليوم التالي من استشهاد ولدها أتت عبد الواحد بن زيد في المسجد وقالت له: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشرى. قال لها: لا زلت مبشرة، فماذا عندك؟ فقالت له: رأيت الليلة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من لؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل. فقال يخاطبني: يا أماه، يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس، فقد قبل المهر وزفت العروس، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها، بادر إلى الرحمن قدم مهرها. وقد يعجب الكفرة الفجرة من هذا الإقدام العجيب، كما عجب أحد حخامات اليهود في مطلع انتفاضة الأقصى الأخيرة هذه، فقال: بعد أن دوخه جيش الاستشهاديين وزلزلوا عرش دولته الهشة، قال بتعجب شديد: هؤلاء المخربون. يقصد بذلك المجاهدين من أبناء فصائل المقاومة الفلسطينية، من أبناء كتائب الشهيد عز الدين القسام وغيرها من أجنحة وفصائل المقاومة الفلسطينية. قال: هؤلاء المخربون، هل معنى أن أحدهم إذا ابتغى أن يدخل الجنة والنعيم أن يحول حياة غيره إلى جحيم؟ بلى والله يا ابن الكافرة، حتى ترحلوا عن كل شبر من أرضنا. فشبابنا هؤلاء شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. ولئن سألت لما الشهادة أقول لك: لأنهم بذلك طلبوا رحمة ربهم ومغفرته لأجل الذنوب التي قرفوها في دنياهم، فأرادوا الخلاص منها وإلى الأبد. ففي حديث خصال الشهيد السبعة المذكور قال: أول خصلة أنه مع أول قطرة من دمه تكفر خطاياه. وفي الحديث عند أحمد وابن حبان وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السيف محاء للخطايا. وكذلك أيها الأحبة في الله، الصواريخ والطلقات النارية وقذائف الهاون وغيرها كفارة بإذن الله عز وجل، لأنها في مثل هذا الموطن وفي مثل هذا الزمان تحل محل السيف، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذن يا عباد الله، كل ما سمعناه سابقا من روعة وعظيم أجر ودرجات وجنات، هذا كله يحوزه الشهيد. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك خالصة لوجهك بعد نكاية ونصر، ومن ثم فضيحة في عدوك، شهادة كمس القرصة ثم الجنة يا رب العالمين. سبحان الله. وعلى الرغم من كل هذا، إلا أنك لازلت تسمع من ينكل عن هذه الجنة وعن مقدمات الجنة من الجهاد والاستشهاد، هذا إن لم يكن أصلا أحد الذين خانوا ضمائرهم وفرطوا في مقدساتهم وباعوا أوطانهم، نعوذ بالله من الخذلان. وحجته في هذا النكول والجبن لأجل واحد من هذه الأمور، هذا إن لم يحزها كلها، فحججه هذه يا عباد الله إما لطول أمل أو خوف هجوم أجل أو فراق محبوب من أهل ومال أو ولد وخدم وعيال أو أخ له شقيق أو قريب عليه شفيق أو ولي كريم أو صديق حميم أو ازدياد من صالح الأعمال أو حب زوجة ذات حسن وجمال أو جاه ومنصب رفيع أو قصر مشيد أو ظل مديد أو ملبس بهي أو مأكل هني. وفي تفنيد هذه الشبه والحجج التي يطرحها هؤلاء المتثاقلون إلى الأرض، أنقل مختصرا كلاما نفيسا للعالم العامل الشهيد المقدام ابن النحاس رحمه الله، إذ لم يمنعه علمه عن الجهاد والاستشهاد، يقول في كلام ملخصه يخاطب أصحاب الحجج: أما سكونك إلى طول الأمل وخوفك هجوم الأجل، والله إن الإقدام لا ينقص عمر المتقدمين، ووالله إن الإحجام لا يزيد عمر المستأخرين. والله تعالى يقول: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله يقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إن للموت لسكرات أيها المفتون، وإنه للمطلع شديد ولكن لا تشعرون، وإن للقبر عذابا لا ينجو منه إلا الصالحون. وفي الآخرة الخطر العظيم، والإنسان إما أن يكون سعيدا إلى جنات النعيم، وإما أن يكون شقيا إلى عذاب الجحيم، والشهيد آمن من جميع ذلك. والقتل غير مؤلم للشهيد، فلا يجد إلا ألم القرصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. فما يقعد يا أخي عن هذه الفرصة، فكم بين القتل الكريم وبين الموت الأليم، والله إن الموت بينهما بعيد، ومن رزق التوفيق فهو السعيد. وإن قلت: يعوقني عن الجهاد أهلي ومالي وأطفالي وعيالي، فأنت مخطئ، وحجتك هذه مردودة. وقد قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فكيف يصدك عن هذا الملك العظيم في الجنة أهل عن قريب يكونون في الأموات، وتمزقهم أيدي الشتات مع ما يصدر منهم من النكد والعداوات، وهجرانهم إياك عند قلة المال، وتحولهم عن ودك عند تغير الأحوال؟ أم كيف يصدك المال عن الجهاد وهو معرض للذهاب والزوال؟ ثم يوم القيامة تسأل عن المال، وإن تذكرت ولدك الكريم وحنوت عليه حنو الأب الشفيق الرحيم، فتذكر قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فولدك هذا إن أدبته غضب وشرد، وإن نصحته حرد وحقد، مع ما تتوقعه من العقوق المعتاد من كثير الأولاد. إن أقدمت جبنك، وإن سمحت وأنفقت بخلك، وإن زهدت رغبك، لقد عظمت والله به الفتنة وأنت تعدها منا، وعم به البلاء وأنت تراه من النعماء. تود سروره بهمك، وفرحه بحزنك، وربحه بخسرانك، وزيادة درهمه وديناره بخفة ميزانك. تتكلف من أجله ما لا تطيق، وتدخل بسببه في كل مضيق. ألقه يا هذا عن بالك إلى من خلقك وخلقه، وتوكل في رزقه بعدك على الذي رزقك ورزقه، ولعل الله يرزقك الشهادة فتشفع فيه، وتكون بفراقك له ساعيا في أن تنجيه. وإن قلت: يشق علي فراق قصري وظله، وبناءه المشيد وعلوه ومحله، وحشمي فيه ونعمي، فوالله ما هو إلا بيت من طين وحجر وتراب ومدر وحديد وخشب، إن لم يكنس كثرت فيه القمامة، وإن لم يسرج فما أشد ظلامه، وإن لم تتعاهده بالبناء فما أسرع انهدامه. فاستبدل أيها المغرور قصرك مع سرعة فنائه بدار باقية، قصورها عالية وأنوارها زاهية، وأنهارها جارية، وقطوفها دانية، وأفراحها متوالية. فعليك أن تقيس بعقلك ما بين هذا الملك العظيم الخطير وبين قصرك ذي العمر القصير والقدر اليسير. وإن قلت: أقعد عن الجهاد لأني أرغب في طول العمر لإصلاح العمل، فكلامك هذا باطل، وحجتك هذه مردودة، وما هذا الكلام إلا من مصايد إبليس اللعين، وليس من مقاصد الأولياء والصالحين. أليس الصحابة وأخيار التابعين أولى منك بهذا القصد إن كنت من الصادقين؟ ولو ركن الصحابة والتابعون إلى تأخير الآجال لما جاهدوا المشركين والكفار، ولما اقتحموا البلاد والأمصار. وهب أنك صادق فيما تقول، أليس عملك مترددا بين الرد والقبول؟ ولا والله، ولا والله، إنك لا تدري هل ينجيك عملك الذي عملته أو يرديك. وإن قلت: إنني أقعد عن الجهاد لأن نفسي لا تطيق فراق زوجتي، فأنا مغرم بجمالها وأنسي بقربها وسروري بوصالها. فكلامك خطأ وحجتك داحضة مردودة. أخي الحبيب، هب أن زوجتك أحسن النسوان وأجمل أهل الزمان، أليس أولها نطفة نذرة وآخرها جيفة قذرة، وهي فيما بين ذلك تحمل العذرة؟ حيضها يمنعك عنها شطر عمرها، وعقوقها لك أكثر من برها، إن لم تكتحل تعمشت عينها، وإن لم تتزين ظهر شينها، وإن لم تتمشط شعث شعرها، وإن لم تدهن طفى نورها. كثيرة العلل، سريعة الملل، إن كبرت أيست، وإن عجزت هرمت، تحسن إليها جهدك فتنكر ذلك عند السخط. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله قال: عن جحود المرأة فضل الرجل، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يحملك حبها على الكد والتعب والشقاء الشديد والنصب، توردك الموارد المهلكة، وترضى في أدنى هواها بهلاكك وما أوشكه. تودك لتحقيق مرادها منك، فإن فات أعرضت عنك وهجرتك وطلبت سواك وملتك وأظهرت كلاك وقالت بلسان حالها إن لم تفصح بلسان مقالها وصلني وأنفق أو فارقني وطلق. وبالجملة فإنك لا تستطيع أن تستمتع منها إلا على عوج، ولا تدوم صحبتك إياها إلا مع ضيق وحرج. يا للعجب، كيف يقعدك حب هذه على وصال من خلقت من نور ونشأت في ظلال القصور مع الولدان والحور في دار النعيم والسرور؟ والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه، إنها حوراء عيناه جميلة حسناء بكر عذراء كأنها الياقوت والمرجان، لم يطمثها قبلك إنس ولا جان. كلامها قويم وشعرها بهيم وقدرها عظيم، جفنها فاتر وحسنها باهر وجمالها زاهر ودلالها ظاهر. كحيل طرفها، عذب نطقها، عجيب خلقها، حسن خلقها، زاهية الحلي، بهية الحلل، كثيرة الوداد، عديمة الملل. قد قصرت طرفها عليك فلم تنظر إلى غيرك، وتحببت إليك بكل ما وافق هواك. لو برز ظفرها لطمس بدر التمام، ولو ظهر سوارها ليلا لم يبق في الكون ظلام، ولو بدا معصمها لسبى كل الأنام، ولو اطلعت بين السماء والأرض لملأ ريحها ما بينهما، ولو تفلت في البحر المالح عاد كأعذب الماء. كلما نظرت إليها ازدادت في عينك حسنا، وكلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن حسنا. واعلم أن فراقك لزوجتك تلك أمر لا بد منه، وكأن قد وقع، والجنة إن شاء الله تجمع بينكما ونعم المجتمع. قد ذهب ما تكره منها وزال ما يسوء عنها، حسن خلقها وكمل خلقها، كحلاء نجلاء، حسناء زهراء، ذكر عذراء، قد طهرت من الحيض والنفاس وزال اعوجاجها وزاد ابتهاجها وعظمت أنوارها وجل مقدارها، وفضلت على الحور العين في الجمال والأنوار كفضلهن عليها في هذه الدار. فإن أعرضت عن زوجتك اليوم لله بخروجك للجهاد في سبيل الله فسوف يعوضك الله عنها، وإن كانت في الآخرة من أهل الجنة فلا بد لك منها، إلى آخر كلامه رحمه الله. بالله فقل لأولئكم الذين اثاقلوا إلى الأرض وانغاسوا فيها كأنهم أوتاد وركنوا إلى الراحة والدعة والزوجة والأولاد، قل لهم والله ما بذا يكون استرداد المقدسات والبلاد، وإنما بالجهاد والاستشهاد. أما يستحي أحدهم أن يظل مشدودا إلى الأرض وهو يستمع إلى قصة ذلك الصبي الذي دخل إلى الدار مسرعا متوجها إلى أمه، فقالت له أمه ما لك يا بني؟ قال واللهفة تطفح من لهجته، يا أمه ألبسيني ملابس العيد الجديدة. فقالت له تسأله متعجبة ولما يا بني؟ فرد عليها ببراءة الأطفال لأنني أريد اليوم أن ألقى الله. وإن هذا من صاحب الهمة السامية الرفيعة، عمير ابن أبي الوقاص أخو سعد بن أبي وقاص، وقد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يومها. حدث أخوه سعد بهذه الحادثة فقال واستمع إلى العجب يا صاحب اللهو والمجون والطرب. قال سعد رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، رأيته يتوارى، فقلت ما لك يا أخي؟ قال تأملوا معي، قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فرده، فبكى عمير، فأشفق النبي عليه الصلاة والسلام لحاله فأجازه. يقول سعد فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن 16 سنة. ولو رحت أستطرد في شواهد هؤلاء الأبطال لطال الكلام ولضاق المقام، فلعلني أفرد له حديثا خاصا إن شاء الله تعالى اللهم من شن على الدعاة وعلى المجاهدين في سبيلك حربا، اللهم فأبطل بأسه ونكس رأسه واجعل الذل لباسه وشرد بالخوف نعاسه، اللهم من كان عليهم عينا فافقع عينيه، ومن كان عليهم أذنا فصم أذنيه، ومن كان عليهم يدا فشل يديه، ومن كان عليهم رجلا فاقطع رجليه، ومن كان عليهم كلا فخذوا أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم واشف بنا وبهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ورد عنهم كيد الأشرار وشر الفجار، واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين، واجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهك، واختم لنا ولهم بشهادة في سبيلك خالصة لوجهك بعد نكاية ونصر على عدوك، شهادة كمس القرصة ثم الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.